نعم هذا من؟ يقول أن هو عندي يقول هذا ورؤيته الكريم ابن القيم أجاب عنه لكن الأخير يقول عنه يا شيخ على هذا النحو تحمل بقية على ايش؟ على على الشارح؟